وينبغي على المؤذن أن يكون عالما بالوقت، لأنه يشهد بدخول وقت الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود وأحمد في مسنده: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. هذا الحديث يدل على أن المؤذن مؤتمن. قال بعض العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام والمؤذن مؤتمن لأنه ائتمن على ركنين من أركان الإسلام. الركن الأول الصلاة، لأنه يعلمنا أن وقت الصلاة قد دخل، فلو أذن للمغرب قبل وقتها وسمعته المرأة في بيتها لصلت قبل الوقت، وهذا ضياع لركن دينها. ومن هنا يؤتمن على ركن الصلاة، ويؤتمن على ركن الصوم، لأنه يخبر ببداية وقت الصوم ونهايته، فيخبر ببداية وقت الصوم في أذان الفجر، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فبين أن أذان ابن أم مكتوم دليل على بداية الصوم، لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، أي إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، وقد قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي إذا أذن فلا تأكلوا ولا تشربوا. وهو يخبر بنهاية وقت الصوم لأنه يؤذن عند غروب بعد غروب الشمس إعلاما بدخول وقت المغرب. ومن هنا كانت مهمة الأذان عظيمة. وقال بعض العلماء إن المؤذن مؤتمن لأنه كان في القديم لا يوجد ما هو موجود في زماننا من الأجهزة التي تسمع قوله، فكان يرقى على السطح. ولذلك كان بلال رضي الله عنه يؤذن على سطح الأنصارية حتى يكون صوته أبلغ ويكون مداه أوسع وأشمل، فكان رقيه على المكان العالي يستلزم أن يطلع على عورات الناس في بيوتهم. ومن هنا قالوا إنه مؤتمن، فيغض بصره ويحفظ لسانه عن الحديث عما رأى من عورات المسلمين، لأن هذا هو الواجب على المسلم أن يرعاه في أمره في حق أخيه المسلم. والأفضل في المؤذن أن يكون ندي الصوت صيتا، لأن الناس تحتاج إلى العلم بدخول وقت الصلاة، فإذا كان صيتا بلغ صوته المبلغ الذي يحتاج إليه وانتفع الناس بانتشار الصوت، فأيقظ النائم ونبه الغافل. ولا بأس بأن يكون أذانه ملحنا، أي فيه طرب، شريطة ألا يكون التطريب مخلا ويحصل به اللحن الذي يحيل المعنى، فاللحن في الأذان الذي يحيل المعنى مؤثر، كقول المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، وكقوله: أشهد أن محمد رسول الله، فهذا كله من اللحن المحيل للمعنى، وكقوله: الله أكبر، ونحو ذلك من الألفاظ التي يكون فيها اللحن مخلا بالمعنى. فلا بد من أن يكون ضابطا لوقت الصلاة، ضابطا لألفاظ الأذان، وأن يؤذن على الصفة الشرعية. وأعظم الناس في الأذان من احتسب وأراد وجه الله وأذن وهو يبتغي الثواب من الله سبحانه وتعالى، فمن وقع أجره على الله وأخلص لله سبحانه وتعالى في أذانه فهو بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. وهل هناك شيء في عظمه مثل أن يدعو الإنسان الناس إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، وأن يدعوهم إلى خير الأعمال؟ فما من نائم يوقظه إلا كان له أجره، وما من غافل ينبهه إلا كان له مثل أجره، فهذا فضل عظيم في الأذان. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كشف للناس عن الثواب والأجر الذي أعده الله للمؤذنين لا استهم الناس على الأذان، أي تنافسوا فيه، فلا يمكن حل هذا الخلاف بينهم عند التنافس إلا بالقرعة، كما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا يدل على فضله وعظيم ما أعد الله لأهله، لكن إنما يكون ذلك لمن أخلص وأراد وجه الله واحتسب. فإن جاء شيء من الدنيا، من عرض الدنيا، ولم يكن هو الغاية ولا هو المقصد فإنه لا يؤثر. فلو وضابط ذلك كما ذكر بعض العلماء أن يقال للمؤذن لا نعطيك الأجر، فإذا قالوا له لا نعطيك الأجر يقول لا أترك الأذان، فإذا كان لا يتركه لو انقطع عنه راتبه وأجره فإنه لا يؤثر ولا يضر. وهذا ينبه على مسألة عظيمة، وهي أن أمور العبادة ينبغي أن تتمحض لله وأن يقصد فيها المسلم وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى إذا تولى جزاء العبد فليس هناك جزاء أعظم من جزاء الله سبحانه وتعالى، فلا أكرم ولا أبر ولا أوفى من ربك، وهو الكريم الذي لا تنفذ خزائنه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغنينا بفضله عمن سواه.